بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده ويأمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويأمرهم سبحانه وتعالى ألا يخونوا الله سبحانه وتعالى ورسوله والمؤمنين، ويبين ربنا سبحانه وتعالى أن الأمانة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في رقاب عباده المؤمنين إنما هي أمانة الدين التي عرضها الله سبحانه وتعالى على السماوات والأرض والجبال، فأشفأ بين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان، حملها على ظلمه وعلى جهله. فالإنسان إذا تحمل هذه الأمانة حين أسلم لله عز وجل كان عليه أن يستسلم لله سبحانه وتعالى، وأن يؤدي أمانة الدين، هذه الأمانة العظيمة التي تحملها المسلم حين شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة هي أمانة الدين، الأمانة التي ائتمن الله عز وجل عليها عباده المؤمنين من أداء فرائض الله سبحانه وتعالى التي أمرهم الله عز وجل بها من الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والإصلاح بين الناس وغير ذلك من شرائع الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو خير الأنام. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا بهذه الشرائع التي ائتمن الله عز وجل عليها، فإن هذه الأمانة من تركها فقد خان الله عز وجل ورسوله. من ضيع الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى من الأمانات العظيمة التي ائتمننا الله سبحانه وتعالى عليها. وبذلك أرسل الله عز وجل رسوله الكريم، وأنزل الله عز وجل كتابه الكريم، بأن يكون هذا هو الشرع. هذا الشرع هو الحاكم بين الناس والفاصل بينهم، وأن تضيع ذلك خيانة للأمانة، خيانة لله عز وجل ولرسوله ورسوله وللمؤمنين، كما قال ربنا عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. فإن من الأمانة أن تحكموا بين الناس بالعدل، والحكم بالعدل إنما هو الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس ثمة عدل في غير شرع الله سبحانه، لأن ما سوى شرع الله عز وجل إنما هو هوى وليس بدين، كما قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فبين الله عز وجل أن هناك شرعان: شرع الله عز وجل، والشرع الآخر هو الهوى، هو الهوى الذي يعبده كثير من الناس. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يعبد الهوى، هو الذي يشرع له القوانين والسنن التي يحتكم إليها من سنن الشهوات. فانظر إلى الأسئلة التي توجه إلى الإسلاميين في عبر هذه الشاشات من هذه القنوات، سواء كانت الحكومية أو غيرها: ماذا ستصنعون في السياحة؟ ماذا ستصنعون في البلاجات؟ ماذا ستصنعون في الخمارات؟ ماذا ستصنعون في الغناء، في الموسيقى، في التمثيل، في غير ذلك؟ وكأن بلادنا هي عبارة عن ماخور، كباريه. هذه البلد كأنها كباريه، ماذا ستصنعون فيه؟ هل ستغلقون هذا الكباريه أم لا؟ لا يتحدثون عن أن هناك كم من البطالة العظيم، ونسبة من الفقر في هذا الشعب تصل إلى 50% الآن تحت مستوى خط الفقر، أي لا يتقاضون في اليوم الواحد دولارين، أي ما يقرب من 10 جنيهات تقريبا لا يحصل عليها. فهذا الأمر لا يتحدثون عنه، لا يتحدثون عن الاقتصاد، وإنما يتحدثون عن الربا، عن الخمر، عن قرى العراة، عن الموسيقى، عن الغناء، عن الزنا، عن هذا هو ما يتحدث. ماذا ستفعلون في ذلك؟ إن هذا البلد بلد مسلم، وكل قيمه وتقاليده وسلوكياته تأبى هذا، تأبى أن يفرض عليها هذا العري. إن غالبية الشعب المسلم، إن غالبية هذا الشعب المسلم يأنف ويأبى أن تكون بلده ماخور أو كباريه أو غير ذلك مما يسعون إلى جعله سيرا على درب أسيادهم في الغرب. هذا الشعب بطبيعته شعب مسلم، وأنتم ترون ذلك وتلمسون ذلك في هذا الشعب في كل شعائر الإسلام. حين يكون رمضان تجد أن هذه المساجد تمتلئ عن بكرة أبيها، وتفترش الطرقات، ويعلن فيها بهذه الشعائر، ويقرأ القرآن، ويتلى هذا الكتاب في الليل حتى صلاة الفجر في كل موطن من هذه المواطن. وإذا جاءت الأعياد تجد أن هذه الصلوات التي تقام في الخلاء، والتي لا يمكن حصرها ولا عدها، والتي يخرج إليها كافة المسلمين معلنين عن إسلامية هذا البلد، وعن أنه ما ينبغي أن يكون هو أن يكون سلوك هذا المواطن في هذا البلد، إنما هو سلوك يتفق ويتسق مع شريعة الله سبحانه وتعالى. إن من تضيع الأمانة تضيع شرع الله سبحانه وتعالى، والتحاكم إلى هذه القوانين العفنة النتنة التي هي زبالات أفكار البشر، فإن ذلك إعراض عن الله سبحانه وتعالى. يريدون أن يكون الله عز وجل إله في السماء فحسب، وليس إله في الأرض. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: رغم أنوفهم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. كما نعبد الإله الذي في السماء، فإننا نعبده بتحكيم شرعه في الأرض، بإقامة منهاج الحياة التي نحياها على وجه الأرض وفق ما أمرنا الله سبحانه وتعالى. فهو الحاكم لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن من تضييع الأمان الخيانة، ومن الخيانة لله عز وجل ولرسوله أن يحكم بغير شرعه في الأرض، إنه كذلك من الخيانة، خيانة الله عز وجل وخيانة الرسول. إن من الخيانة كذلك أن يولى على المسلمين من ليس منهم، أو أن يولى على المسلمين من ليس أهلا للولاية، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. إنه إذا ولي أسعينا إلى تولية أحد علينا أو تولية أحد على المسلمين وهو ليس أهل لذلك، إذا كان من غير المسلمين أو كان ظالما أو جائرا أو يأكل أموال الناس بالباطل أو أنه يضيع حقوق العباد، فإذا فعلنا ذلك عباد الله فقد خن الله عز وجل ورسوله والمؤمنين. كما قال عمر رضي الله عنه: من ولى رجل على عصابة وفيهم من هو أرضى لله عز وجل منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله رجل: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: وكيف تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإن توسيد الأمر أي إسناد الأمر إلى غير أهله إنما هو من علامات الساعة، ومن علامات فساد الناس في الزمان أي في أزمنتهم التي يفسدون فيها أن يجعلوا الوالي عليهم هو الفاسد، هو الفاجر، هو الظالم، هو أن يكون هو الذي يدير أمورهم وشؤونهم ويحكم فيهم بغير شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الانتخاب البرلماني الذي كان بالأمس القريب والذي يكون له الإعادة في الأيام القادمة، الناس ينبغي أن يختاروا فيه الأصلح والأتقى لله سبحانه وتعالى والأقرب إليه والأرضى لله سبحانه وتعالى، لأن هذا عباد الله أولا إذا كان العبد صالحا فإن صلاحه فيه بركة، فيه بركة السداد والتوفيق أولا. إن الله سبحانه وتعالى يسدد عباده المتقين المؤمنين ويلهمهم ربنا سبحانه وتعالى الصواب والرشد، ويوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى مواطن الصلاح والإصلاح، ويهديهم الله عز وجل سبل السلام. فإن هذا من الصلاح، فإن الصلاح له بركة أولا، ثم أن الأمر الثاني طهارة اليد ونظافتها، فإنه لا يأكل من أموال المسلمين ولا يغل ولا يأخذ منها شيئا، ثم أنه من التقى لله عز وجل أن يقوم بمصالح المسلمين. ولذلك كان من الخيانة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تولى الرجل أمرا من أمور المسلمين أن يضيع حقوق المسلمين، أن يضيع حقوقهم، فذلك خيانة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإمارة: إنها أمانة وإنها في يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فإنه إذا لم يؤدي الذي عليه في الإمارة فإنه عند الله سبحانه وتعالى يكون في الخزي والعار يوم القيامة، ويكون في الندامة والحسرة على ما فرط في حق الله عز وجل بتضييع شرع الله عز وجل وتضييع حقوق الناس. إن من أعظم الأمور التي يتولاها الرجل المسلم هو أن يقيم العدل وأن يحكم بالحق وأن يرد المظالم إلى أهلها وأن يعلي كلمة الحق وأن ينصر المظلوم وأن يكون الضعيف قويا حتى يؤخذ له حقه وأن القوي ضعيفا حتى يؤدي الذي عليه. فهذا الذي يتولى أمرا من أمور المسلمين ينبغي أن يقوم وأن يسهر على حاجات المسلمين، وأن يبذل كل ما في طاقته وكل ما في وسعه لأداء ذلك. إن من ذلك عباد الله الاختلاس الذي يؤدي الذي يؤدي إلى إهدار أموال المسلمين وضياع ما في خزائن المسلمين من اختلاس الأموال، وهذا من ضياع الأمانة ومن الخيانة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. ونحن ننظر في النظام البائد السالف كيف نهب أموال المسلمين على جهة الاختلاس وعلى جهة الحيلة والنصب والاحتيال وعلى جهة الرشوة وغير ذلك، حتى كانت مليارات عظيمة من الدولارات تفوق ميزانية الدولة بمرات، وهذا كله نهب من أموال الشعب على مدار هذه السنين الماضية. فإن الاختلاس من هذا وهو نهب أموال الشعب أو نهب أموال الأمة أو الأخذ من خزانة الدولة أو بيت مال المسلمين، إنما ذلك عباد الله من خيانة الأمانة، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من وليناه على أمر من أمورنا فرزقناه رزقا فأخذ بعد ذلك شيئا فهو غلول، فهو غلول. وأنتم تعلمون أن الذي يغل يأتي يوم القيامة بما غل، يأتي يوم القيامة بما غل، ويكون ذلك عذاب عليه، يكون ذلك عذاب عليه إذا كان من الدرهم والدينار فإنه يكوى به يوم القيامة، وإن كان من الغنم أو من البقر أو من الإبل فإنها تعذبه كذلك يوم القيامة، يعذب بها يوم القيامة. وإن من ذلك عباد الله الرشوة في تعيين الناس في مناصب لا يستحقونها، وإبعاد أهل الخبرة وإبعاد أهل الخبرة وأهل العقول النيرة وأهل العلم عن هذه المناصب، وهذا ما يؤدي إلى افتقار الدولة ويؤدي كذلك إلى تخلفها وإبعادها عن ركب الحضارة العصرية وعن هذه الماديات التكنولوجية التي تقدم بها العالم في الصناعة والزراعة وفي غيرها. وذلك لأمرين: الأول للرشوة، والثاني لتعيين أهل الثقة. فإن أهل الظلم والجور يعينون أهل الثقة حتى لا ينقلبون عليهم، المهم أن يكون مواليا له وأن يسبح بحمده بالليل وبالنهار، فإذا كان كذلك ارتقى هذه المناصب العالية، وأبعد أهل الخبرة وأهل العلم عن هذه المناصب وهم يستحقونها ويستطيعون دفع البلاد إلى المقدمة ويستطيعون دفع البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة، لكنهم يبعدون عن ذلك لأنهم ربما ينقلبون على الأنظمة الفاسدة الجائرة البائدة أو يعارضونها أو يبينون عوارها، فلذلك يبعدون عن ذلك، وهذا نوع من الخيانة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. وكذلك عن طريق الرشوة، فإنه عن طريق الرشوة يعين في المناصب من لا يستحقها ويبعد عنها من يستحقها لكن لا يملك دفع مبالغ هذه الرشوة، وكل ذلك من الخيانة. إن الخيانة عباد الله لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين تؤدي إلى فساد البلاد والعباد، وتؤدي إلى التخلف والرجعية التي يتشدقونهم بالمدنية والتقدم وغير ذلك. وهذه الأنظمة البائدة وهي الأنظمة الرأسمالية الليبرالية، هذه أسها الفساد وأسها الرشوة وأسها الاختلاس. وانظروا بالأنظمة التي حكمتنا في الأيام في السنون الماضية منذ أن تولى محمد علي شؤون البلاد إلى يومنا هذا، ونحن نعيش في الفقر، نعيش في الفقر. يتكلمون عن الدولة المصرية الحديثة وعن التقدم وعن ذلك، وأن محمد علي كان رائد الحداثة في مصر وغير ذلك من الأمور، والمصريون يعانون من يومها، يعانون الفقر والمرض والتخلف، ويعانون الجوع والعري، ويسكنون القبور ويسكنون العشش والأوكار والكهوف. هذا كله مشاهد، كلام لا نحكيه من الغيب، وإنما تشاهدونه ليل نهار، تشاهدون ذلك ليل نهار، وإنما كان ذلك لإقصاء حكم الله سبحانه وتعالى ولتحكيم هذه الوثنية التي جاء بها من تحكيم غير شرع الله سبحانه. إن الليبرالية الرأسمالية تقوم على مناصرة أهل المال وأهل الجاه وأهل السلطة السلطان وفي القضاء على الطائفة على هذه الطائفة الفقيرة المعدمة، ليست لها في قوانين الرأسمالية أي نوع من الحقوق، وإنما الحقوق كلها لأصحاب هذه الأموال. لا يراعون الشأن الاجتماعي بالنسبة لهؤلاء، فإنهم يطلقون سياسة السوق على أن ذلك أن هذا الأمر هو للسوق أن تبيع وأن تشتري كيف شئت، وأن تسعر الأشياء كيف شئت، وأن تنتج وأن تزرع كيف شئت، وكذلك أن تنفق كيف شئت، وأن تتعامل بكل أنواع المعاملات المحرمة التي تجحف بالعباد وتهدر هذه الطاقات وتدمر هذه البلاد بهذه النظريات الرأسمالية. وأنت تجد في الغرب الآن في هذه المظاهرات التي تقوم في أمريكا في شارع وول ستريت الذي هو شارع البنوك والمصارف، يهتفون هناك: نريد اقتصادا إسلاميا، نريد اقتصادا إسلاميا، لا نريد الرأسمالية. وهناك في إنجلترا يهتفون: نريد الفائدة صفر، وهي التي لا تكون إلا في الاقتصاد الإسلامي. ونعجب أن هذه الدول المتقدمة والتي صدرت لنا العفن كله، هذه الدول هي التي تنادي اليوم بالاقتصاد الإسلامي. في كل دول أوروبا يتمنون ألا وصلوا بالفائدة صفر، ويقولون أن هذه الأزمة الاقتصادية عصفت بأوروبا وأمريكا، ولكنها لم تعصف بالدول الإسلامية، ولكنها لم تعصف بالدول الإسلامية. تعرفون لماذا؟ لأن عندنا نظاما اجتماعيا لا يوجد في أي شريعة ولا في أي سنة من السنن. إن الاتحاد السوفيتي الذي كان أكبر دولة في العالم وكان أكبر من أمريكا وأقوى منها، حين تحول إلى سياسة السوق إلى الرأسمالية من الشيوعية، انهار وتفكك وصار دولا ودويلات، وصار من الضعف حتى أن أبنائهم يأتون هنا ليعملون في أخبث الأعمال، في الدعارة والرقص، النساء الروسيات، وهم يتسولون في كل دول العالم لا يجدون في بلادهم ما يقتاتون به. إن بلادنا هنا حين تحولت إلى سياسة السوق كان عليها أن تنهار، وكان عليها أن تدمر، وكان عليها أن تصل إلى الحضيض. لكن الذي حمى هذه البلاد هو الإسلام، لأن هذه الجمعيات الخيرية التي قامت بواجبها الاجتماعي في إيصال الأطعمة والأشربة وإيصال الأموال وإعانة العاجز والمريض وإيصال الأدوية وإقامة العنابر في المستشفيات ووحدات غسيل الكلى ووحدات القلب ووحدات السرطان وغيرها، هذا كله كان من العمل الخيري الاجتماعي. فإن أوروبا وأمريكا لا تعرف ذلك، وأن الرأسمالية لا تعرف ذلك، لكن عندنا هنا النظام الإسلامي الذي فيه الزكاة وفيه الصدقة وفيه العون وفيه تفريج الكروبات وفيه ستر المسلمين وغير ذلك مما لا يوجد في غيرها من الشرائع. إن الذي حمى مصر من السقوط في هذه السنوات الطويلة رغم هذا التحول العاصف الذي كاد أن يعصف بالبلاد والعباد، إنما حماها الإسلام، وسيظل الإسلام حاميا لهذه القلعة الحصينة في بلاد المسلمين، فيرتقي بهم ويعلو بشأنهم. فإذا أرادوا العلو في الأرض والتمكين، فعليهم أن يمكنوا لدين الله عز وجل في الأرض، وأن يرفعوا راية الإسلام. إن الذين يتحدثون عن السياحة العري وسياحة البكيني وسياحة قرى العراة، ويتحدثون عن السائح الذي يأتي يشرب الخمور، السائح الذي يأتينا من دول أوروبا الشرقية ليس معه إلا 100 يورو، أو السائح الذي يكتب أنه سائح وقد جاء أنا من السودان ومن ليبيا ومن الصومال ومن غيرها، يأتي ليتسول هنا أو يعمل هناك، يسمونه سائح ويقيد في سجلات السائحين. هؤلاء لا يعلمون أن هذا الأمر الذي بني على الحرام إنما هو ممحوق البركة. إن هناك سياحة حقيقية نستطيع استبدال هذه السياحة المحرمة بالسياحة الحلال التي تدر على هذه البلاد وهؤلاء العباد ما لا ما لا يقاس بهذه بالمدخولات في السياحة المحرمة. فنقول أن السياحة العلاجية التي تمارسها الأردن أو إسرائيل أو غيرها من دول المنطقة تدر عليهم مليارات أضعاف أضعاف ما يدخل علينا من سياحة العري. لو أقيمت مدن طبية متقدمة في بلادنا نعتني بها ونرتفع بشأن هذا الطبيب المصري حتى يكون في مصاف الأطباء العالميين، ونحن لدينا من الأطباء المهاجرين المسلمين الكثير منهم الذي يستطيع أن يرتقي بالطب المصري. إذا أنشئت هذه المستشفيات العظمى سيعالج في مستشفياتنا كل إفريقيا والدول العربية من حولنا، وستنشأ الفنادق التي تخدم أهالي المرضى، وستنشأ المحلات والمتاجر والمدن التي تعيش على هذه المدينة الطبية لو أنشئت، وسيكون ذلك أضعاف أضعاف ما تدره سياحة العري. هناك سياحة التعليم، إنشاء الجامعات العالمية التي تجلب لنا هؤلاء الطلبة من دول إفريقيا ومن الدول العربية والإسلامية وغيرها. وأنتم تجدون هذه الأكاديمية العربية ممتلئة بهؤلاء من السعودية والكويت وقطر وغيرها. لو أنشئت هذه الجامعات وكثرت في بلادنا نستطيع أن نستغني عن سياحة العري بهذه السياحة التعليمية، السياحة التسويقية. إن دبي هذه البلد الصغيرة التي كانت صحراء جرداء أنشأت هذه السياحة التسويقية، وذلك بإنشاء أسواق عالمية، حتى أنشئت فيها ميني تشاينا أي الصين الصغيرة. هناك مدينة تسمى الصين الصغيرة يجلب فيها كل منتجات الصين، تستطيع أن تشتري في دبي أي منتج ينتج في الصين وتشحنه وتورده إلى بلدك من دبي، وهذا يدخل مدخولات عظيمة على هذه البلدة، وهذا في المساكن التي هي غالية الثمن والأطعمة والانتقالات كلها غالية الثمن، لكن الناس يذهبون إليها لأنهم لهم مصلحة وهي مصلحة التسوق. نستطيع إقامة ذلك عباد الله. هناك أمور كثيرة نستطيع أن نستبدل السياحة الحرام بالسياحة الحلال. لا أن نتحدث عن مصر كأنها ماخور، ونحن لا نتحدث عن مشاكلنا الحقيقية، عن أناس يسكنون القبور، عن أناس لا يجدون قوت يومهم، عن أناس لا يجدون مسكنا يأون إليه، عن تخلف الصحة، حتى أن الأمراض عندنا انتشرت 5 مليون مريض بمرض فيروس سي، وأضعاف أضعاف ذلك عباد الله من مرضى السكر والمستوطن في بلادنا، وكذلك من الأمراض من السرطانات أعلى معدل عالمي في السرطان موجود في مصر. كل أنواع السرطان من سرطان اللسان إلى سرطان الفك واللثة وسرطان الحنجرة والمريء والمعدة وسرطان الكبد وسرطان المثانة وغيرها من سرطان الدم، السرطانات كلها منتشرة في بلادنا بكميات كبيرة جدا نتيجة إدخال الأطعمة الفاسدة المسرطنة، وكذلك المبيدات المسرطنة، وكذلك الهندسة الوراثية في الزراعة وفي غيرها وفي الأطعمة، وكذلك الملوثات الصناعية التي دخلت في صناعة الأطعمة من الألوان وبدائل القوام وكذلك بدائل الرائحة وغيرها، مما أدى إلى انتشار أمراض السرطان في بلادنا. كل ذلك عباد الله يقابله تخلف في الصحة. لا يوجد هناك علاج في مستشفيات الحكومة، والعلاج خارج مستشفى الحكومة عبارة عن تجارة. يتاجرون في هذه الجثث، في هذه الأجساد يتاجرون فيها، لا يتعاملون بشيء من الرفق والرحمة مع فقر المريض وحاجته إلى العلاج، لكنهم لا يقدمون له العلاج إلا إذا دفع الآلاف من الجنيهات التي لا يمتلكها حتى يبيع أثاث بيته ويبيع السكن الذي يسكن فيه ليعالج من مرضه، ثم إذا فشل في كل ذلك توفي المريض بدون علاج يجده، لأن العلاج صار تجارة مع تخلف الدولة عن تقديم العلاج للمواطن، هذا العلاج الذي كان ينبغي أن يكون حق على الدولة لكل مواطن، اشترك في التأمين الصحي أو لم يشترك، فإنه حق على الدولة أن تقدم لكل عاجز عن الكسب ما يعيش به معيشة كريمة هو وأولاده، وأن تقدم له من السكن ما يأوي إليه آمنا مطمئنا، وكذلك من العلاج والأدوية، سواء كان العلاج الوقائي أو العلاج بعد ذلك الذي يترتب على الدواء في المرض، هذا ينبغي أن يكون حق للمواطن على الدولة. كل ذلك تخلف نتيجة أن هؤلاء الموظفين الذين وظفوا وأوسد إليهم الأمر لا يهتمون إلا بالسرقة والنهب وجمع الأموال والرشوة والاختلاس، ولا ينظرون إلى مصلحة هذا الشعب الذي يعاني منذ زمن طويل، يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى ليس فقره وليس مرضه، وإنما يشتكي إلى الله عز وجل الجور والظلم. لكننا عباد الله سنشارك في ذلك إذا وسدنا الأمر إلى غير أهله مرة ثانية. نحن نريد قلوبا مؤمنة وأيد طاهرة، نريد حركة في الحياة بمنهج الله، نريد أن تكون الحركة في الحياة بمنهج الله، نريد أن نقيم مجتمع الحق ومجتمع العدل، ومجتمع العدل نريد أن نقيم مجتمعا يؤدي الحقوق إلى أهلها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ذلك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، اعلموا عباد الله أن هؤلاء الليبراليين وهؤلاء العلمانيين والرأسماليين يحتقرون هذا الشعب ويزدرون هذا الشعب، وأنهم عباد الله لا يعبؤون بهذا الشعب. وأنت تسمع هذه التصريحات أن الذين ذهبوا إلى الانتخابات إنما هؤلاء لا يفهمون، أو هؤلاء جاهلون، أو هؤلاء أميون، أو أنهم لا يستحقون الحياة، وأن الحياة هي في ميدان التحرير، وأن الحياة هي في ميدان التحرير، هي في الاعتصام، هي في الإضراب، هي في المظاهرات، أن هذه هي الحياة. أما بقية الشعب الصامت، بقية الشعب الصامت الذي يربو على أكثر من 80 مليونا، هذا ليس له حق في الحياة. يقولون نحن الذين نحكم، نحن الذين نعين، نحن الذين أقمنا الثورة، ونحن الذين نحكم هذا الشعب الرعاع. إن بعضهم يصرح بأن صوته ب100 صوت من هؤلاء الرعاع، إن هؤلاء أدلوا بصوتهم بكيس من الأرز أو بكيلو من اللحم أو بكيس من السكر أو زجاجة زيت ذهب ليدلي بصوته، وكل ذلك احتقار لهذا الشعب وازدراء له على أن هذا الشعب إنما يؤدي بصوته الذي هو أمانة في عنقه، بزجاجة زيت ب5 جنيهات أو بكيلو سكر ب5 جنيهات أو بغير ذلك. هؤلاء يدل على احتقارهم للشعب، حتى يقول القائل منهم أن هؤلاء لا يعبأ بهم وينبغي ألا يؤخذ أصواتهم، أو يقول بعضهم إنه ينبغي أن يكون صوت هؤلاء الليبراليين الذين يسمون أنفسهم بالنخبة ب100 صوت من هذا الشعب، أو بصوتين أو بغلطة والثروة. هؤلاء يتحدان معا على هذه الطائفة الفقيرة التي تخدم في المجتمع بأقل الأجور، والتي هم عبيد لأسيادهم في النخبة، وهذا لا يعرف في النظام الإسلامي. الناس أمام هذا الشرع سواء، حقيرهم سواء كان فقيرهم أو غنيهم، كان صغيرهم أو كبيرهم، كلهم أمام شرع الله سبحانه وتعالى سواء. والحاكم في الدولة الإسلامية يؤدي حق الفقير كما يؤدي حق الغني، وكذلك يهتم بشؤون هؤلاء الفقراء من العالم العجزة وغير القادرين على الكسب ومرضى المسلمين وغير ذلك يقوم بشؤونهم فيما لا يعرف في هذه الأنظمة الرأسمالية العفنة التي كشفت عن وجهها حين تحدثت عن حرية تعني العري تعني التبرج. هذه البنت التي عرت نفسها على الإنترنت تعرية كاملة هي وعشيقها وهي تعلن أن هذا هو التحرر وهذه الدولة التي ينشدونها وهذه الدولة التي خرجوا إلى التحرير من أجل مجيء هذه الدولة التي هي دولة العري والتبرج. وكل الأسئلة تدور حول ذلك، ماذا ستفعلون في هذا؟ ماذا ستفعلون في هذا؟ نحن قبل أن نقول نحن وأنتم، إن شعب مصر المسلم يأبى ويأنف أن تكون بلده مخور، أو تكون هذه البلد هي بلد للعري والزنا وشرب الخمر، وهذا هو الذي ينبغي أن يسود. ويقولون أنتم ستحرمون الخمر، طب أنتم تحرمون المخدرات، ما الفرق بين الخمر والمخدرات؟ ما الفرق بين الخمر والمخدرات؟ الخمر نزلت النصوص بشأنها صراحة، والمخدرات قيست عليها، والمخدرات قيست عليها على أنها تخامر العقل وتذهب بها. تحرمون أنتم المخدرات على الناس وأنتم تبيحون الخمر، فقل لي بالله عليك ما الفرق بين الخمر والمخدرات؟ لكن لكون أمريكا قد حرمت المخدرات يحرمونها، ولكونها أباحت الخمر فهم يحلونها. فهم أسيادهم في الغرب وقبلتهم إلى البيت الأبيض ليست إلى الكعبة المشرفة المكرمة المعظمة زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما. إن هذا الشعب المسلم أثبت إسلاميته وإسلامية الدولة حين خرج في الاستفتاء الذي قال فيه نعم للمادة الثانية في الدستور، لبقاء المادة الثانية في الدستور، حين خرج بما يقرب من 80% منه ليقول نعم، رغم أن جميع الفضائيات وجميع الإذاعات وجميع الجرائد والمجلات كانت تحشد الناس حتى يقولوا لا، لكن الناس قالوا نعم ليعبروا عن إسلامية هذا البلد وعن إسلامية هذا الشعب. إن هؤلاء خرجوا في الانتخابات البرلمانية ليقولوا للإسلاميين نعم، وحصد الإسلاميون ما يقرب من 80% من المقاعد على مستوى المحافظات التسع التي تم فيها الانتخاب، ما يقرب من 80% من المقاعد سواء من الأحزاب الإسلامية كلها حصدوا هذه المقاعد لأن الناس قالوا للإسلام نعم وقالوا للمسلمين نعم. نحن لا نحتكر الإسلام ولا نقول أننا مسلمين وغيرنا ليس بمسلم، لكن هذا الأمر عباد الله دل على أن شعب مصر المسلم يريد أن يحافظ على شريعته، يريد أن يحافظ على سلوكياته، ويريد أن يحافظ على سلوكياته الإسلامية وعلى منهجه الإسلامي، يريد أن يرتقي بهذه البلاد بمنهج إسلامي، بمنهج الله الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الأمر عباد الله مشوار طويل قد بدأناه، ينبغي أن نصابر وأن نثابر وأن نقاتل بعزيمة المقاتل المسلم الذي نشر دين الله سبحانه وتعالى عبر العصور كلها بصبر وثبات حتى نمكن لدين الله عز وجل في الأرض ونعلي كلمة الله. وأنا أبشركم بأنكم لن تجدوا من وراء الإسلام إلا خيرا، ولن تجدوا من ورائه إلا علوا، ولن تجدوا من ورائه إلا تقدما ومدنية. إن الذين يتحدثون عن الإسلام أنه يجرنا إلى الخلف ويعيدنا إلى العصور الحجرية وغير ذلك يكرهون الإسلام. الإسلام هو الذي تقدم بالدنيا كلها، وما تقدمت أوروبا إلا بالعلوم الإسلامية، والناس كانوا العرب كانوا عبارة عن أناس حفاة عراة يأكلون ورق الشجر والخنافس والعقارب وينتقلون خلف الكلأ والماء والعشب. كنا أرذل أمة وأحقر أمة في التاريخ، لكن الإسلام انتقل بنا إلى هذه الحضارة العالمية، إلى حيث الآفاق كلها، إلى أعظم دولة وجدت في الوجود، من الصين شرقا إلى فرنسا غربا، في القارات كلها التي كانت موجودة، آسيا وأوروبا وأمريكا. وتقدمت العلوم، أنشئت الطرق والجسور والكباري والقناطر الخيرية والتحكم في أنظمة الري وعلوم الطب وعلوم الطب وغيرها من العلوم الصناعية. أول آلة وجدت لتحديد الوقت كانت إسلامية، أول محاولة لإيجاد الطيران كانت إسلامية، وكذلك عباد الله القناطر الخيرية التي أقيمت، القناطر التي أقيمت على للتحكم والسدود كانت أول ما أنشئت في بلاد المسلمين، لم يعرف الغرب عنها إلا متأخرة. كل العلوم عباد الله كانت منشأها من علوم الحساب والجبر والكيمياء وغيرها، كانت علوما إسلامية وتنسب إلى علماء مسلمين، هم الذين بدأوا بها وكتبوا فيها وشرحوا فيها، شرحوا أدق أجزاء الجسم بغير أجهزة الأشعة عن طريق التصور الخيالي الذي كان في عقلية المسلم الذي كان يؤمن بالله واليوم الآخر. شرحوا العين، لو وجدتها، لو نظرت إلى شرح العين في كتب الأطباء المسلمين لتعجبت كل العجب، لا يزيد عنها التشخيص بالأشعة شيئا، وهم ليس عندهم من الدقة ما ينظرون فيه إلى داخل العين. لو نظرت إلى تشريح الجسد من الداخل ورسم الأجهزة الموجودة في الداخل في كتب قبل مجيء هذه الأشعة لتعجبت كل العجب. إن هذه العقلية الإسلامية ستقود بإذن الله، ستقود مع تحقيق العدل وإحقاق الحق وعودة المهاجرين من علماء المسلمين في واحة أمن وأمان يعيشها المجتمع المسلم في ظل شريعة الله سبحانه وتعالى، سترتقي هذه الدولة وستكون في مصاف الدول المتقدمة. نحن الحمد لله نمتلك خيرات كثيرة، لكن تريد هذه الخيرات تريد أيد طاهرة تعمل فيها لثراء هذا البلد وأيضا لحل مشاكل هذا البلد. نحن نمتلك عباد الله، نمتلك في أرضنا، في باطن أرضنا كل أنواع الخامات، ونمتلك كذلك عباد الله المقومات البشرية العظيمة، ونمتلك الماء والشمس والرياح والبحر والأنهار، النهر الذي يجري في بلادنا، كل هذه مقومات حضارة. لكن المقوم الأول في الحضارة هو الإنسان. إذا كان الإنسان فاسدا فلا تنتظر بعد ذلك خيرا لا من وجود الأرض. الناس يقولون أن الحضارة تقوم على ثلاثة أشياء: الماء والأرض والإنسان، الماء والأرض والإنسان، ويضيفون إليها المواد الخام. نحن نمتلك كل هذا، مقومات بشرية موجودة، ونمتلك كذلك الماء والخامات، ونمتلك الأرض. نحن نعيش على 1,000,000 كيلومتر من هذه الأرض، ونحن في الحقيقة نسكن 5% من هذه الأرض، و95 منها مهجورا صحراء، وفيها من الماء الجوفية ما يمكننا زراعة الأرض. إن هناك خزان للماء في الصحراء الغربية يكفي لري 3.5 مليون فدان يمكن زراعتها. هذا لم يفعل الإنسان من أجله شيئا. أخذوا أموالنا كلها فوضعوها في توشكا في مشروع بائس لم يقدم لهذا البلد شيئا، وأضاع أموال المسلمين. قامروا في البورصة بأموال التأمينات الاجتماعية بأكثر من 1,000 مليار جنيه ضاعت على أصحاب المعاشات، ضاعت على أصحاب المعاشات بالمقامرة في البورصات العالمية حتى ضاعت هذه الأموال، لأن هذه أيضا غير طاهرة وغير منضبطة بشرع الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأموال كانت تكفي لرفعة هذا البلد ولرفعة شأنه ولكونه في مصاف الدول المتقدمة. باعوا المصانع والشركات بأبخس الأثمان، وأشاعوا البطالة والبلطجة والسرقة وبيع المخدرات والمسكرات وغير ذلك، حتى يكون هناك يعني طبقة هي التي تتحكم في هذا الشعب المغيب بالمخدرات والمغيب بالفقر والسعي خلف رغيف خبز يأكله في اليوم لا يجده. وهذا كله عباد الله سيقضى عليه إذا كانت هناك أيد طاهرة وقلوب مؤمنة. إذا سعينا إلى غير ذلك فسنسعى إلى خراب هذا البلد وإلى دماره وإلى نشر الفقر والمرض والجهل والتخلف في بلادنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل